قال رحمه الله: المسألة الرابعة، لا زلنا مع قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، وقد اشتملت على مسائل كثيرة، ونحن في المسألة الرابعة اليوم، سنأخذ المسألة الرابعة وهي الأخيرة. فذكر في صدر الكلام على الآية قال: فيها أربع مسائل، وذكر مسائلها: تعريف، ابتداء بتعريف الأمانة، وهكذا آخر ما أخذنا المسألة الثالثة ولو فرضناها نزلت في آخر ذلك، وهذه المسألة الرابعة. قال: المسألة الرابعة قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال ابن زيد: قال أبي، وهو زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي، وهو رجل صالح وتابعي جليل، زيد بن أسلم، قال: هم السلاطين، بدأ الله سبحانه وتعالى بهم. وإذا حكمتم بين الناس، هم السلاطين المخاطبون بهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى، وجه لهم هذا الخطاب: أنكم إذا ترافع إليكم الناس وتحاكموا إليكم فاحكموا بينهم بالعدل، وإياكم الحيف وإياكم الظلم. هذا هو لازم الحكام، ولازم أيضا غير الحكام ممن يحكم، سواء كان حكما عاما كالحكام أو كان حكما خاصا كالرعاة الآخرين من الآباء والأمهات وهكذا غيرهم من العلماء، فإنهم حكام ولا شك، والآية تشمل الجميع كما سيأتي أنهم يحكموا بالعدل. لكن هذا قول زيد. قال أبي: هم السلاطين، بدأ الله سبحانه بهم فأمرهم بأداء الأمانة فيما لديهم من الفيء وكل ما يدخل إلى بيت المال حتى يوصلوه إلى أربابه. فهذه أمانة، قسمة الفيء بين الناس أمانة، حتى يدخل بيت المال يحافظ عليه، كل ذلك أمانات. هذه الآية عظيمة. وأمرهم بالحكم بين الناس بالعدل، وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمقصود بأولي الأمر منا هم الحكام، يدخلون في ذلك، وهكذا يدخل فيهم العلماء كما سيأتي. وطاعتهم مقيدة وليست مطلقة على ما يذكر. إذا حكموا بحكم الله سبحانه وتعالى الذي يشمل حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم، وإذا لم يحكموا بحكم الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أنهم إذا حكموا بحكم الله يطاعون، وإذا حكموا بحكم غير الله سبحانه وتعالى مما يخالف حكم الله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة، أو إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء السمع والطاعة فيما يأتي أو فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فما أعظم هذه الضوابط التي ينبغي أن يؤخذ بها. وكثير من الناس أطاع السلاطين فيما لا يجوز أن يطاعوا فيه، وكثير من الناس جفش السلاطين فيما لا يجوز أن يجفوا فيه، مع حكمهم بأمر الله سبحانه وتعالى، ومع حكمهم أيضا بما لم يخالف أمر الله جل وعلا، جفوهم ولم يطيعوهم مع أنهم لا زالوا في دائرة الإسلام ولم يمرقوا من الدين، فجفوهم. طائفتان متناقضتان، وأهل السنة وسط، نقيضان ووسط في ولاة الأمور، ف فمنهم من جفاهم وكفرهم ولا طاعة لهم، ومنهم من غلا فيهم وطاعهم في المعروف وفي غير المعروف، ومنهم من توسط في طاعة ولاة الأمور، فما كان من طاعة أطاعوهم فيه، وما أمروا به من المعاصي فلا سمع ولا طاعة، مع عدم تهييج الناس عليهم ومع عدم الخروج عليهم، لكن لا طاعة لهم في هذا، وينبغي أن يقبلوا مثل هذا، فلا يتعاملوا بالعنف مع من لم يطعهم في معصية الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لهم الله تجاوز الحدود، بل ينبغي أن يشكر هذا حتى لا يتحملوا الآثام، ولكن الله المستعان. فهذا هو الضابط في طاعة ولاة الأمور. قال: فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال القاضي: هذه الآية في أداء الأمانة والحكم عامة في الولاية والخلق، هذا هو الصواب إن شاء الله، وإن كان الحكام يدخلون دخولا أوليا فيها، لكنها عامة في أداء الأمانة، سواء كان في باب الولاية أو في غير ذلك من الأبواب، فهي عامة في الخلق جميعا. ولاة أمور الذين هم يحكمون بين الناس بالحكم العام، أو غير ولاة أمور ممن تولوا ولاية نسبية على بعض الناس، فيجب عليهم أداء الأمانة. قال: هذه الآية في أداء الأمانة والحكم عامة في الولاية والخلق، لأن كل مسلم عالم بل كل مسلم حاكم ووال، كما سيأتي في هذا الذي سيبينه، وكل مسلم حاكم ووال، والحكم والولاء نسبي ويتفاوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم والولاء يعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. هذا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، بل إثبات اليدين لله جل وعلا، وأنهما كلتا يديه يمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عليه أكثر أهل السنة، فلا تثبت الشمال لله سبحانه وتعالى، كلتا يديه يمين. ومنهم من أثبت الشمال في بعض الأحاديث ضعيفة، والمقصود قال بكلتا يديه يمين أي ليس كالمخلوق الذي تضعف شماله عن يمينه، تضعف شماله عن يمينه، وأما الله فكلتاهما سواء في القوة وفي البطش، وأما الإنسان إن قويت يمينه ضعفت شماله، وإن ضعفت يمينه قويت أو إن قويت شماله ضعفت يمينه، وأما الله فكلتا يديه يمين سواء في القوة والقدرة والبطش، والإنسان مسكين ضعيف وفي العطاء غير ذلك. هذا على القول بإثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، والحديث يجرى على ظاهره وكلتا يديه يمين، ومن أثبت الشمال فبهذا المعنى، فيكون كلتا يديه يمين بالاعتبار الذي ذكره، أي أنهما سواء بخلاف المخلوق، وليس كمثله شيء، ليست اليد كاليد، كما أنه ليست الذات كالذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوه، فما موصولة والعائد محذوف، وما ولوه والذي ولوه قاموا بشؤونه، فهم يعدلون في أنفسهم وأهليهم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالآية عامة في الولاية والخلق يدخلون في ذلك. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته وهو مسؤول عنهم، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما أعظم هذا الحديث، فأعاد ما بدأ: ألا كلكم راع، توكيد لهذا الأمر، ومسؤول عن رعيته. وفرطوا في هذا إلا من رحم الله، سواء كان أصحاب الولاية العامة أو الولاية الخاصة، لحق كثيرا منهم التفريط، وحصل ما حصل من الخلل الخاص والعام بسبب التفريط منهم جميعا. فلا يعاد اللوم على ولاة الأمور وعلى الحكام، حتى من له رعاية نسبية حصل منه التفريط فعاد على أسرته وعاد على مجتمعه، فبعضهم يجعل اللوم على ولاة الأمور. كيفما تكونوا يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً، فولايتهم على حسب هذا. قال علي بن أبي طالب لما قال له ذلك الرجل: كان الناس في عهد عمر ضربوا بعطن وكانوا يطيعونه، وكان الحال جيد، الحال جيد في عهد عمر، فلماذا تغير الحال في عهدك؟ قال: كان في عهد عمر رعيته، كان في عهد عمر رعيته أنا وأمثالي، وأما اليوم فرعيتي أنت وأمثالك. فحصل الخلل، كنا نطيع عمر ونسمع له في حدود الشرع، وأما أنتم الآن ما أنتم حول طاعة ولا أنتم حول شيء، فحصل ما حصل من الخلل بسببكم. فلا تعيدوا اللوم على ولاة الأمور فقط، فلكم قسط في هذا الخلل الموجود في حياة الناس. فلا أب يقوم برعاية إلا من وفقه الله، ولا أم كذلك تقوم بالرعاية إلا من وفقها الله، ولا مدرس في المدرسة يقوم برعاية إلا من رحم الله، ولا غير ذلك إلا من وفق للخير. الخلل موجود في الجميع، فيعود الخلل على الفرد وعلى المجتمع. اللهم سلم سلم. وترجمان هذا الحال الشباب الذين ترى حالهم الله يستر عليهم، بس من أين يخرجون هؤلاء؟ ما هم يخرجون بيوت المسلمين الذي شعره هكذا مثل الجني الذي حال لا يعلم به إلا الله، من أين خارجه ذا؟ ما له أب يراه ينظره. قال: فجعل في هذه الآية، فجعل صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم، كذلك العالم الحاكم، فإنه إذا أفتى يكون قضى، وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب والصحة والفساد، فجميع ذلك في من ذكرنا أمانة تؤدى وحكم يقضى، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: المسألة 32، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية من ذاك المتقدم، من الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانا وإشارة إلى أن طاعته مستقلة، فلا يتوهم متوهم أننا لا نطيع رسول الله إلا إذا وجدنا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يوافق رسول الله من كتاب الله هذا حرام ولا يجوز، بل طاعته مستقلة عليه الصلاة والسلام، وإن أتى بأمر ليس في كتاب الله يجب أن يطاع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعته مستقلة، لذلك أعيد معه الفعل لدفع هذا الإهام الذي قد يتوهم بعض الناس أننا نطيع الله إذا وجدنا ما أمر به في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ما نهى عنه موجود في كتاب الله، أو أشير إليه في كتاب الله نطيعه، وما لم يكن كذلك فكحال ذلك الرجل، يوشك أن يكون رجل على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به. قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا وإني، يوشك أن يكون رجل قاعد على أريكته متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجد فلا، ما نحن ملزمون به. قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا العادة للفعل أطيع الله وأطيع الرسول كما يقول ابن القيم رحمه الله فيها إشارة إلى هذا المعنى، أن طاعة مستقلة، فلا يتوهم متوهم أننا لا نطيعه إلا إذا وجدنا ذلك في كتاب الله، بل ما أمر به وإن لم يكن في كتاب الله يجب أن يطاع، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، وكله وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما طاعة ولاة الأمور فلم يعد معهم الفعل، إشارة إلى هذا المعنى، وأنه لا يطاعون إلا إذا أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فطاعتهم غير مستقلة، وإنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله يعني أطاعهم الناس، وإذا أمروا بالمعصية فلا يجوز، فلذلك لم يعد معهم الفعل وإنما أعيد مع رسول الله. وأما معهم فقال وأولي الأمر منكم، إشارة إلى أنهم إنما يطاعون إذا أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطاعهم الناس، وإذا لم يطيعوا رسول الله فلا تجوز طاعتهم. هذه النقطة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله في إعادة الفعل مع رسول الله وعدم إعادته مع ولاة الأمور، إشارة إلى الاستقلال وإلى التبعية. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام رحمه الله وهكذا قوله فردوه إلى الله والرسول، أجمع المسلمون على أن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إليه بعد مماته إلى سنته، فالرد إليه في حياته إلى ذاته يعودون، وبعد مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. واتفقوا إلى أن هذا الرد لم يسقط بموته، هذا الرد لا يسقط ولم يسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زال باقيا، ففي حياته يرجعون إليه مباشرة، وبعد موته يرجعون إلى سنة رسول الله، فلم يسقط هذا الرد بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلا زالت السنة موجودة. فيجب على الناس إذا اختلفوا وإذا تنازعوا أن يردوا ذلك إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله المسألة فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في حقيقة الطاعة، وهي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من طاعة إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد. فمعنى ذلك امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، كل شيء ترتب على شيء، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومن عصى أميري فقد عصاني، فما أكثر من يعصون أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصون ولاة الأمور. وفق أهل السنة لهذا المنهج العظيم الله، وهو منهج طاعة ولاة الأمور، مع أنهم يرمون بالعمالة والجبانة وغير ذلك وعدم الفقه، وأنهم أيضا كذلك عملاء للحكام وعلماء سلاطين، كل هذا ما ضرهم الله، فبهم النجاة صارت للمجتمعات، وعلم الناس أن نجاتهم في طاعة ولاة أمورهم، فجربوا الخروج وجربوا مرارة الخروج وما يحصل بالخروج، فضاقت صدورهم، علموا أنهم يطيعوا من تولاهم، ولا زال بعضهم في رأسه غي، ما قد عقل الأمور، لأنه عميل لأعداء الله أو عديم، عميل أو عديم. قال ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله، المسألة الثانية نرجئها إلى وقت آخر. هذا كله يتعلق بطاعة ولاة الأمور وبالحكم بالعدل، وسيأتي أيضا تتمة. تفضل أذن.